بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. والله يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله في منظومة الورقات: فصل. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه: أي أصلها التحليل إلا ما ورد، تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل فيما ينفع، جوازه وما يضر يمنع. نعم، ذكر العمريطي عليه رحمة الله أبياتا تتعلق بمبحث حكم الأشياء، هكذا يعنون لها ماذا أهل الأصول، ما هو الأصل في الأشياء، أو عنوان آخر: حكم الأشياء قبل وجود شريعة أو شرع، هكذا يعنون لها ماذا أهل الأصول، ما هو الأصل في الأشياء. وقيل هكذا عنوان آخر: حكم الأشياء قبل وجود الشرع. والقضية عند المتأخرين فيها مذهبان، مذهب أهل الاعتزال، وهو ما يتعلق بحكم الأشياء قبل مجيء الشرع أو الشريعة أو في زمن الفترة، حكم الأشياء في زمن الفترات، أو حكم الأشياء في حق أناس يعيشون في أماكن بعيدة. يعني هذه الصور، هذه صورة المسألة، هذا تصوير المعتزلة لهذه المسألة. أما الأشاعرة فعندهم حكم يعني ماذا الأشياء بعد ورود الشرع، يعني تجد أن الشرع ورد بعض الأشياء إما من حيث التحليل وإما من حيث التحريم، وبعضها مسكوت عنها. ما حكمها؟ سيذكر الأبيات فيها والأقوال فيها العمريطي نقلا عن مذهب الجويني وهو أشعري، وهو ماذا أشعري. فالقضية فيها مذهبان عند المتأخرين. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول في هذه المسألة أن هذه من البدع وهذه من المحدثات، فإن السلف لم يتكلموا في هذه القضية، بل عندهم أن الأصل في الأشياء ما سوى العبادات إذا لم يأتي بها نص بالتحليل أو بالتحريم فهي على أصل الإباحة إذا كان فيها نفع، فالسلف ما خاضوا في هذه القضية، إذن هذه يعني من المسائل كما يقال طويلة الذيل قليلة النيل، يعني كما يقال خاضوا فيها وتشعبوا فيها وتوسعوا فيها وما لها أي معنى، ليس لها ماذا معنى. لماذا؟ لأن السلف أولا ما تكلموا في هذه القضية، والأصل أن الأشياء إذا لم تأتي بها النصوص من حيث التحليل والتحريم وكان فيها نفع للناس هي على أصل الحل، والأدلة ستأتي، أدلة عقلية وأدلة نقلية. فعلى كل السلف ما تكلموا في هذه القضية، وإنما تكلم فيها المتأخرون، وأكثر ما جعل أصول الفقه يعني صعبا هي أقوال المتكلمين، يعني أقوال المتكلمين في أصول الفقه جعلت أصول الفقه صعبا جدا حقيقة، وإلا فأصول الفقه سهل، لكن أدخل المسائل العقدية والمسائل الكلامية والفلسفية فحصلت الصعوبة في هذا ماذا الفن، وإلا ففن أصول الفقه فن سهل جدا، فالمصنف عليه رحمة الله ذكر هذا الفصل، فالمسألة الأولى نأخذها كما ذكرها، وهي ما يتعلق بحكم الأشياء، حكم ماذا الأشياء قبل مجيء الشرع، أي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، أو في زمن الفترة، زمن ماذا فترات، أو في يعني ماذا في أشخاص يعيشون في أماكن نائية بعيدة، لا يدرون عن الشرع، لا يدرون ماذا عن الشرع. فالمعتزلة ماذا يقولون في هذه المسألة؟ قول المعتزلة في هذه المسألة ما هو؟ قول أهل الاعتزال. فأهل الاعتزال يحكمون العقل في مثل هذه القضايا، أهل الاعتزال يحكمون العقل، ولهذا ابتدعوا مسألة ما يسمى بالتحسين والتقبيح العقلي، ما يسمى بالتحسين والتقبيح ماذا؟ العقلي. فيقولون من الأشياء ما يدرك العقل حسنها، ومن الأشياء ما يدرك العقل ماذا؟ قبحها. فقالوا إذا كان العقل يدرك حسن هذه الأشياء فنحن لا نحكم فيها ولا نرتب ماذا؟ العقوبة عليها، يعني ما يتعلق إن كان من الأشياء القبيحة لا نرتب حكم التحريم ولا العقوبة على فعلها، وإذا كانت من الأشياء التي يحسنها ماذا؟ العقل، لا نرتب حكما عليها بأنها حلال نقول هكذا ونرتب يعني حكم ماذا عليها، وإنما يقولون يجب على الشارع أن يحسن ما حسنه العقل ويقبح ما قبحه الحق، ما قبحه ماذا العقل، فيجعلون عقولهم هي يعني ماذا جالبة للحسن والقبح، ويلزم على ذلك أن الله يحسن هذا الشيء أو يقبح هذا ماذا الشيء. فلا شك أن العقول تحسن وهكذا تقبح، أما إلزام الشارع بأن يحسن ما حسنه الشرع ما حسنه العقل ويقبح ما قبحه ماذا العقل، فهذا أمر خطير. ونحن أهل السنة عموما يقولون العقل يحسن بعض الأشياء ويقبح ماذا بعض الأشياء، لكن هل يقولون بإلزام الشارع أن يعني ماذا أن ما كان حسنا يجب عليه أن يقول فيه حلال وما كان قبيحا يجب عليه أن يقول فيه ماذا حرام؟ فابتدعوا هذه المسألة، ابتدعوا هذه ماذا المسألة. أما الأشاعرة فهم عندهم العقل لا يحسن ولا يقبح، حتى الأشياء التي هي ظاهرة في الحسن العقل ما يحسنها، ولا كذلك يعني ماذا الأشياء القبيحة العقل ماذا ما يقبحها. أرادوا أن يخالفوا المعتزلة، يعني أرادوا أن يخالفوا ماذا المعتزلة في هذا ماذا الأمر. وأهل السنة يقولون نعم العقل يحسن ويقبح، لكن يرتب أحكاما أو يلزم الشارع بأن يرتب أحكاما عليها، هذا لا يقول ماذا أحد من أهل السنة والجماعة. فقول أهل الاعتزال أن الأشياء قبل ماذا قبل مجيء الشرع لها حكم عقلي، لها حكم ماذا عقلي، إما حسن وإما ماذا قبح، ثم بعد ذلك يعني ماذا يوجبون على الشارع أن يحسن ما حسنه العقل وأن يقبحه وأن يقبح ما قبحه ماذا العقل، لكن هم ما يرتبون ماذا حكما ولا يرتبون ماذا عقابا على هذه الأشياء، على هذه ماذا الأشياء. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر ماذا أبياتا تتعلق بهذه المسألة. ما هي هذه الأبيات؟ قال لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. لماذا لا حكم للأشياء قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم يتفقون أشاعرة ومعتزلة على تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخر، هذا قد مر معنا. وما دام أنه لا شرع من أين يأتي الخطاب؟ من أين يأتي الخطاب؟ إذن ليس لها ماذا حكم، لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، أي إذا جاءت يعني ماذا إذا جاءت بعثة ماذا الرسول أصبح للأشياء حكم، أصبح للأشياء حكم، إما تحليل بالتنصيص عليها وإما تحريم بالتنصيص ماذا عليها وإما بالسكوت، وإما ماذا بالسكوت، والخوض سيكون في المسألة المسكوت عنها، والخوض سيكون في المسألة المسكوت عنها. أما قبل مجيء الشرع أي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أشعر الآن جويني يقول ما لها حكم. لماذا؟ قال لأن الحكم مر معنا تعريفه بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره، وما دام أنه لم يأتي ماذا الرسول أين الخطاب؟ فما في ماذا خطاب لا من رب العالمين سبحانه وتعالى ولا من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ماذا مبلغا عن ربه تبارك وتعالى. ثم قال لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. بعد البعثة يعني ماذا في حكم لله عز وجل، بعد البعثة في حكم الأشياء، منها ما نص الشارع على أنه حلال ومنها ما نص على أنه ماذا حرام ومنها ما سكت ماذا عنه. والقضية هذه يعني هذا الذي يخوضون فيها فيما يتعلق بالمعاملات والعادات والتصرفات والعقود إلى آخره، أما العبادات وما يريد يتكلم عن العبادات، لا يريد أن يتكلم عن العبادات. لماذا؟ لأن الإجماع منقول أنه لا عبادة إلا بنص، لا عبادة إلا بنصوص. إذن القضية تتعلق بالمعاملات، بالأقوال والأفعال والعادات والتصرفات إلى آخره. فيقول قبل مجيء الشرع ما في حكم للشارع. لماذا؟ لأن تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله، وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما في خطاب. فيقول عندنا ما في حكم، ما في حكم للأشياء بتحليل أو بتحريم. لماذا؟ لعدم وجود الخطاب، لعدم وجود ماذا؟ الخطاب. فيريد أن يرد على من بهذا البيت؟ يرد على المعتزلة. يقول نحن وأنتم نتفق على أنه يعني ماذا؟ أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ولماذا تجعلوا لهذه الأشياء حكما قبل ما يجي ماذا؟ الشرع. قبل ما يجي ماذا؟ الشرع. يرجعون المعتزلة في قولون العقل يحسن ويقبح، ونحن نوجب على ماذا؟ على رب العالمين أن يحل ما كان ماذا؟ حسنا، أن يحل ما كان حسنا وأن يحرم ما كان ماذا؟ قبيحا. هذا ما يسمى بإيجاب، بالإيجاب على الشارع، بالإيجاب ماذا؟ على الشارع. لكن هم يقولون نحن نقول حلال أو حرام قبل مجيء الشرع، ولا نرتب ماذا؟ ثوابا ولا عقوبة. إذن هذا ما هو إلينا، تحليل تحريم كذلك يعني ماذا؟ عقوبة إثابة، هذا ماذا؟ إلى الشارع. لكن العقل يحسن ويدرك حسن الأشياء ويقبح ويدرك قبح الأشياء، لكن مع هذا يجب على الشارع فعل الأصلح. هذه مسألة فعل الأصلح عندهم مشهورة، هذه أنه يحسن ما كان حسنا، أي بمعنى يقول هذا حلال، وما كان قبيحا يقول هذا ماذا؟ حرام. وهذا يعني ماذا؟ إيجاب على الله عز وجل. هذا قول محدث، هذا قول ماذا؟ محدث. الآن سيسرد الأقوال فيما يتعلق بحكم الأشياء بعد مجيء الشرع. المصنف عليه رحمة الله الجويني، وهذا مذهب أشعري، أنهم يقولون للأشياء حكم بعد ورود الشرع، إما أن يأتي تحليل تحريم أو لا تحليل ولا تحريم. فالقضية عندهم بعد ذلك في المسكوت عنه. الخالص يخوض في أبيات يعني عدة فيما يتعلق بالمسكوت عنه. ما جاء النص أنه حلال قال انتهينا، ما جاء النص أنه حرام انتهينا. ما لم يأتي به ماذا؟ النص بعد مجيء الشرع فما حكمه؟ سيذكر ثلاثة أقوال في المسألة أو أربع أقوال، سيذكر ثلاثة أقوال في المسألة أو أربع أقوال. وكما قلنا أن الخوف في هذه القضية قبل مجيء الشرع أو بعد مجيء الشرع هذه من المحدثات، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هذه مسألة حادثة، هذه مسألة ماذا؟ حادثة، مسألة من البدع، لم يتكلم فيها السلف، لم يتكلم عنها ماذا؟ السلف. وعلى كل، هؤلاء القوم شغلوا الأمة بمسائل ما تحتها طائل، شغلوا الأمة بمسائل ما تحتها طائل. ولهذا تجد أكثر المسائل الأصولية وخاصة الصعبة تجد ما تحتها طائل، وإنما يريدون إشغال الأمة بما لا فائدة فيه حقيقة. هذه المسألة ما منها فائدة، هذه المسألة ليس فيها ماذا؟ فائدة. شيء حرمه الشارع حرام، وشيء أحله الشارع فهو ماذا؟ فهو حلال. وشيء سكت عنه الشارع ننظر فيه منفعة ومصلحة، أو يعني تتمحض مصلحته، أو يعني ماذا؟ تغلب ماذا؟ مصلحته، فنقول هو حلال. وهكذا إذا كان هذا الشيء مما ماذا؟ تتمحض مفسدته، أو كذلك يعني ماذا؟ تترجح ماذا؟ مفسدته، نقول لا ضرر ولا ضرار، عندنا أدلة عامة. فيبقى الحكم هكذا، شيء أحله الشارع حلال، شيء حرمه الشارع فهو حرام. باقي الأشياء من دون العبادات ننظر إذا كان فيها نفع محض أو نفع ماذا؟ راجح، حلال بنصوص العامة. وإذا كان فيها ماذا؟ يعني مفسدة ماذا؟ محضة، أو مفسدة ماذا؟ راجحة، فجاءت النصوص بأن ماذا؟ حرام، وانتهت القضية، انتهت القضية في هذا ماذا؟ الأمر عند سلف ماذا؟ الأمة. مع هذا يخوض في هذه المسألة، يخوضون في هذه المسألة. وهذا المختصر يعني، وهذه المنظومة مختصرة، لكن لما ترجع المطولات كم هي الصفحات التي سودوها في هذه القضية، ربما بعضهم يسود مجلدا كاملا في هذه القضية ما تحتها طائل. خلاصتها هذه، خلاصة هذه القضية هي هذه. وتجد سبحان الله من يخوض في أصول الفقه ويتعلق بأصول الفقه لما يأتي إلى مثل هذه المسائل يظن أن تحتها مبحث سمين، وما هو سمين والله ولا شيء. يجده يقول هذا مبحث يعني سمين، في بحثه ويبقى يطالعه أنا الليل وأطراف النهار، وفي الأخير يكتشف أنه لا طائل تحته، في الأخير يكتشف أنه لا طائل ماذا؟ تحته. حقيقة أن بعض الأشياء يشغلون بها ماذا؟ يشغلون بها الأمة عن أشياء تحتاج لها الأمة، عن أشياء تحتاج لها ماذا؟ الأمة. فلكن ما دام قد ذكر الأبيات هذه نذكر الأبيات ونعلق على هذه الأبيات. فقال عليه رحمة الله: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. إذن يقول عندنا الأشاعرة ما في حكم يعني ماذا في هذه الأشياء وهي أبواب المعاملات والعادات والتصرفات ما لها حكم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت لها أحكام، أصبحت لها ماذا أحكام سيذكرها ماذا بعد ذلك، وهي كما قلنا تتلخص بثلاث أشياء: جاء الشرع بتحليلها نصا حلال، جاء الشرع بتحريمها نصا هي حرام، ما سكت عنه قال هذا الذي سنخوض فيه الآن، ما سكت عنه هذا الذي سنخوض ماذا فيه، من قائل نتوقف فيه، من قائل هو حرام، من قائل هو حلال، ومن قائل هو القول الرابع ما كان فيه نفع أخذناه وما كان فيه ضرر تركناه، أربع أقوال لغير. هذه الأقوال كما تراها الآن مختصرة في هذا المختصر، لكن لما ترجع للمطولات كل صاحب قول له أدلة، تقرأ صفحات في هذا القول والاستدلال عليه وكذا. يأتي ابن تيمية من المتأخرين بعد هؤلاء الأصوليين يقول هذه بدعة، هذه بدعة عند سلف الأمة لم يتكلموا في هذه القضية، والأصل أن هذه الأشياء ما دام فيها نفع فهي حلال، وانتهت القضية، انتهت القضية عند السلف. لهذا قال: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. ثم قال: والأصل في الأشياء قبل الشرعي. قد يقول قائل تناقض الرجل الآن، كيف يقول لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل؟ البيت الأول هو أشعري ويرد على المعتزلة، والبيت الثاني ينقض البيت الأول، سيأتي يعني توجيه هذا ماذا البيت الثاني، توجيه البيت الثاني. والرجل سبحان الله يقولون الرجل فيما يتعلق برد على المعتزلة قوي جدا، لماذا؟ لأنه بقي في الاعتزال كم؟ 40 سنة. الجويني الآن بقي في الاعتزال 40 سنة، يعني بمعنى هضم المذهب الاعتزالي تماما، فيرد عليه من راحة الرجل، لأنه يدرك ماذا؟ مذهب القوم، يدرك مذهب ماذا؟ القوم. بعد ذلك لما اعتنق مذهب ابن كلاب وانتصر له، ثم أسس مذهب الأشعرية الذي هو فرع من الكلابية، أصبح يرد على أهل الاعتزال، أصبح يرد على أهل ماذا؟ الاعتزال. فالرجل مكث 40 سنة في الاعتزال، عمر يا جماعة، عمر في الاعتزال معتزلي، سبحان الله. لو بقي الإنسان 40 سنة في السلفية ما شاء الله نعمة من نعم الله عز وجل، لكن 40 سنة في الاعتزال، ثم بعد ذلك ما بقي من العمر كمل في التمشعر مع يعني أبي منصوع، مع كذلك يعني ماذا؟ مع الكلابية ومع الأشاعرة، فقضى عمره في فلسفة، قضى عمره ماذا؟ في فلسفة. قال: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. ثم قال: والأصل في الأشياء قبل الشرعي. قال العلماء يوجه هذا البيت الثاني حتى لا يكون في كلامه ماذا؟ تناقض. المقصود أن البيت الثاني بعد ورود الشرع، والأصل في الأشياء قبل الشرعي، والمقصود أي الشيء الذي جاء ولا نص فيه، لا بالتحليل ولا بالتحريم. لا بد يوجه كلامه إلا تناقض كلامه. الأول ينقض يقول الأشياء قبل الشرع ما لها حكم، ثم يقول والأصل في الأشياء قبل الشرعي، والأصل الآن يحكم عليها، الآن يحكم عليها بأحكام كما استأتينا. فقال العلماء: والأصل في الأشياء قبل الشرعي، المقصود أنه أراد ماذا؟ قبل ورود نص شرعي فيها، قبل ورود نص شرعي فيها. يعني بعض الأشياء يجي فيها نص على أنها حلال، وبعضها فيها نص على أنها حرام، وبعضها مسكوت عنها، أي ما فيها نص، لم يأتي بها نص، يعني أشياء حادثة حدثت في زمنه، حدثت ماذا في زمنه، أشياء ما في نص يعني كما يقال لفظي يدل على هذه الحادثة، نص لفظي يدل على هذه ماذا الحادثة أنها حلال. مثل مثلا على سبيل المثال الزرافة، ما جاء فيها نص لا بالتحليل ولا بالتحريم، يعني كأن توجد هذه في زمن من؟ في زمنه، في زمن الجويني، توجد هذه ماذا؟ في زمن الجويني. فيريد أن يعرف حكمها الشرعي، يقول ما عندنا نص بتحليلها وما عندنا نص بتحريمها، فهو يقصد هذا المعنى، أي أن الشرع قد ورد لكن فيما يتعلق بهذا الشيء ما عندنا نص لفظي بتحليله أو تحريمه. فهذا الذي سيخوض فيه، وذكر 3 الأقوال أو 4 الأقوال في هذه القضية حتى نقول أن الرجل قد تناقض. قال: والأصل في الأشياء قبل الشرعي تحريمها. هذا المذهب الأول الآن، ما هو الأصل في الأشياء قبل الشرعي، أي ما هو الأصل في الأشياء إذا ورد شيء، يعني ورد ماذا، يعني جاءت ماذا مسألة لا نص فيها بعد ورود الشرع، لا بالتحليل ولا بالتحريم، كما قلنا في الزرافة هذه، كما قلنا ماذا في الزرافة، فيقول القول الأول حرام، لماذا تحرمونها؟ قالوا لا نص عندنا لفظي بتحليلها ولا نص عندنا لفظي بتحريمها. لماذا؟ قالوا لأنه يعني ماذا، لأن هذه من أملاك الله عز وجل، هذه في أرض الله وفي ملك الله وفي كون الله، وهذا الملك والأرض لله عز وجل، فلا يجوز الإنسان أن يتصرف في ملك الغير، لا يجوز الإنسان أن يتصرف في ملك ماذا؟ الغير. إذن هذه أملاك لله عز وجل، وهذه وجدت ماذا؟ في ملك الله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها إلا بإذن، وما عندنا إذن، لا جاء نص بتحريمها ولا جاء نص ماذا بتحليلها، وهي من أملاك الله عز وجل. وما دام انها من أملاك الله عز وجل، القاعدة المضطردة أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك الغير. قالوا لا يجوز، ورد ماذا عليهم؟ أن التصرف في ملك الغير إذا كان هذا الغير يتضرر، والله عز وجل لا يتضرر بالتصرف ماذا في أملاكي في هذه الحياة الدنيا، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأدلة العامة جاءت بإباحة هذه الأشياء، كما قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا في سياق الامتنان، أن ما أوجده الله عز وجل بين أيدينا فهذا إذن حالي، وإن لم يكن إذن ماذا؟ لفظي. الله عز وجل أوجدها بين أيدينا ونحن ننتفع بها ولا نتضرر بها فهي حلال، فهي تعتبر ماذا؟ حلال، وباستعمالها لا يتضرر الله عز وجل، بخلاف أملاك المخلوق باستعمالها يتضرر المخلوق، فهذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، وهذا قول ماذا؟ ضعيف. إذن الذي يقول ماذا بالتحريم ذكروا هذا الدليل أن هذه من أملاك الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في أملاك ماذا؟ الغير. وعندنا قاعدة مضطردة، قالوا هذا فيما يتعلق التصرف ماذا في أملاك من يتضرر بالتصرف في أملاكه، هذا أمر. والأمر الثاني قالوا عندنا أدلة عامة بالإباحة، فإن الله لما جعلها بين أيدينا يدل على أن ماذا؟ على أننا نستعملها ولا حرج. وأيضا جاءت الأدلة العامة من حيث إباحتها ما دام فيها نفع وليس فيها ماذا؟ ضرر. إذن القول الأول قال والأصل في الأشياء قبل الشرعي تحريمها لا بعد حكم شرعي، لا بعد حكم ماذا؟ شرعي، أي بمعنى إذا جاء بها نص وحكم ماذا؟ شرعي، فهذا لا إشكال فيه بأنها على حسبه. قال بل ما أحل الشرع، وهذا التفسير لقوله لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، يعني يقول إذا جاء نص حلال حلال، حرام حرام، انتهي نقضي، ما جاء نص لا بحلال ولا بحرام في هذا الشيء ماذا خاصة، قالوا هذا حرام. إذن هذا المذهب الأول، هذا المذهب الأول، ما دليله؟ ما ذكرناه، الدليل الذي ذكرناه. ثم قال عليه رحمة الله وحيث لم نجد دليل حلي، وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصلي، تمسكنا بحكم ماذا؟ الأصلي. ما هو الأصل؟ قدم لك، قال والأصل في الأشياء قبل الشرعي، الآن يعيدك للقسم الأول، يقول وحيث لم نجد دليل ماذا حل، وحيث لم نجد دليل حل، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصلي، أي لم نجد دليل نصي، الزرافة حلال الزرافة حرام، زرافة حلال أو الزرافة ماذا حرام، تمسكنا بحكم الأصل. ما هو الأصل الذي قدمه؟ الأصل في هذه الأشياء أنها حرام، لماذا؟ لأنها ملك لله ولا يجوز أن تتصرف في أملاكنا إلى آخره، هذا ذكرناه. ثم قال عليه رحمة الله مستصحبين الأصل لا سواه، ما هو الأصل الذي مر معنا؟ وهي الحرمة كما ذكر. وقال الآن المذهب الثاني هذا، وقال قوم ضد ما قلناه، ضد ما قلناه ما هو؟ أي الأصل، الأصل التحليل إلا ما ورد، أي الأصل في الأشياء الذي لم يرد بها نص لا بالحل ولا بالحرمة، كالزرافة الآن المثال الذي مر معنا، فهي حلال عندهم، أصحاب المذهب الثاني عندهم حلال. وقال قوم ضد ما قلناه، أي بعكس ما قلناه، نحن قلنا الأصل في الأشياء التحريم، وهؤلاء يقولون الأصل في الأشياء الحل، أي أصلها التحليل إلا ما ورد، ما ورد ماذا؟ بحرمته نصا، وإلا إذا كان مسكوت عنه فهو حلال عندنا ولم يفصلوا. قال إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد، تحريمها في شرعنا فلا يرد، تحريمها في شرعنا فلا يرد، إذا ورد ما يحرمها فهي حرام، وإذا ورد يعني ماذا ما لا يحرمها، يعني لم يرد ما يحرمها، فهي عندنا ماذا؟ حلال. وهذا هو المذهب الثاني، هذا هو المذهب ماذا؟ الثاني. ثم ذكر المذهب الثالث، وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. وقيل، سبحان الله، يأتي على هذا القول الثالث بقوله وقيل، أي يضعف هذا ماذا؟ القول، مع أن هذا القول هو أقوى الأقوال وأقرب الأقوال، هذا القول أقوى الأقوال وأقرب الأقوال. وقيل إن الأصل فيما ينفع، ما دام هذا فيه نفع، معاملة، عادة، تصرفات، حيوانات، إلى غير ذلك. ما دام النفي ماذا نفع ولا ضرر ماذا فيه فهو حلال. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أن هذا الشيء المسكوت عنه إن كان فيه منفعة، معاملات، تصرفات، يعني شيء يأكل الإنسان يشربه الإنسان ولا يتضرر فهو حلال، ما استطيع أن تحرم على الناس ما حل الله عز وجل. وهكذا إن كان فيه ماذا ضرر، ثبت ماذا بالتجارب أن فيه ماذا ضرر أو فيه مفسدة أو فيه ماذا مفسدة للإنسان، فهذا يعتبر ماذا حرام. من هذه القاعدة استدل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إلى بعض المعاملات المسكوت عنها، المسكوت عنها، فيأتي إلى معاملة مسكوت عنها فيستدل عليها بهذا الأصل. فإذا رأى فيها مصالح وفيها أيضا كذلك منافع، وهذه المصالح أكثر والمنافع ماذا أكثر، يقول حلال عندنا. من أين أخذ؟ من هذا الأصل، لأن الشارع ما يحرم على العباد ما في منفعة لهم وما في مصلحة ماذا لهم، لأن الشرائع كما يقول ابن القيم وهكذا شيخ الإسلام من أولها لآخرها جاءت بقلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. كل الشرائع من أولها إلى آخرها جاءت لتحقيق هذا ماذا الأمر. فإذا رأينا شيئا من الأشياء رأينا أن فيه نفع خالص أو فيه نفع راجح فهو حلال، فهو حلال لأنه ما هو عبادة حتى يقال الأصل فيه المنع. وإذا رأينا هذه المعاملات فيها ضرر وفيها مفسدة إما محضة وإما راجحة نقول هي حرام، هي ماذا حرام، لأن الشارع يعني ما أباح أن ماذا هذه الذي يعني يحصل بها الإفساد ويحصل بها ماذا الضرر. إذن القول الذي ذكر الأخير هو أقرب الأقوال وأقوى الأقوال، وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. هذه هي خلاصة الأقوال في هذه المسألة، خلاصة الأقوال في هذه المسألة. وأنت ما تحتاج لهذا، وأنت ما تحتاج لهذه الفلسفة. نذكر البيت الذي بعده أنه يلحق به رحمه الله: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. مبحث الاستصحاب، الاستصحاب أحد الأدلة وهو مصدر من مصادر التشريع. الاستصحاب أحد الأدلة ومصدر من مصادر ماذا التشريع. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاستصحاب من أضعف الأدلة بالاتفاق، الاستصحاب من أضعف الأدلة بالإجماع. لماذا كان من أضعف الأدلة؟ لأنك ما تلقى إليه إلا إذا قد بحثت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والمصالح المرسلة إلى آخره، فهو في آخر الأدلة، في آخر ماذا الأدلة. إذا لم تجد فحينها تقول أنا أستصحب الأصل، أستصحب ماذا الأصل، يعني ما يتعلق بالمعاملات والتصرفات إلى آخر كما مر معنا. فهذا يعني ما يتعلق بمبحث ماذا الاستصحاب، نقول لا شك أنه مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر ماذا التشريع، ولكنه من أضعف المصادر. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يستصحب الأشياء قبل أن يبحث الكتاب والسنة. ما يأتي الإنسان ينظر هكذا يقلب قليلا في الكتاب أو في السنة أو في القياس أو في قول الصحابي يقول ما وجدت إذن فهو حلال، ما يجوز لهذا، لا يجوز الإنسان. وإنما لا يلجأ إليه إلا بعد البحث يعني ماذا والتدقيق والاستقراء. فلم يجد دليل على هذه المسألة بأنها حرام، نقول هي حلال، نقول هي ماذا حلال على الأصل، ما دام فيها نفع محض أو راجح ولم تجد دليل على ماذا على تحريمها فنقول استصعب هذا الأمر، استصعب هذا ماذا الأمر. أما كون الإنسان يأتي الاستصحاب فيقول نظرت في الكتاب، كم نظرت؟ قال يومين نظرت في الكتاب، نظرت في السنة، في الإجماع، في القياس، في قول الصحابي، يقول لا فأنا استصحب، نقول ما يجوز هذا. فالاستصحاب من أضعف الأدلة، لا يعني لا يجوز الإنسان يعني استصحابه إلا بعد أن يبحث في كل هذه المصادر من أول أصول الفقه إلى آخره، كل هذه مصادر، مصادر ماذا تشريع، بعدها يلجأ إلى الاستصحاب، يلجأ الاستصحاب. معنى ذلك أنه أن الإنسان يحتاج الاستقراء كما يقال في الأحاديث الآن، كما يقال في الأحاديث. فئة الإنسان فئة على حديث، يقول الذي يظهر لي أنه ضعيف بحثت الحديث، يقول لا ما يصلح لك هذا، لا بد يعني يكون الإنسان عنده اطلاع واسع واستقراء واسع، ثم بعد ذلك يحكم على هذه الأشياء، يحكم على هذه ماذا الأشياء. وبعضهم سبحان الله يستصحب بمجرد النظر في مذهبه أو مذهب أهل بلده، هذا لا يجوز. فلا بد أن يكون الإنسان عنده استقراء تام، كتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة وقول الصحابي. فلم يجد حينها نقول لا حرج في باب المعاملات والتصرفات أن تستصحب ماذا البراءة الأصلية. إذا مبحث ماذا الاستصحاب، ابن القيم عليه رحمة الله ذكر للاستصحاب أربع أنواع في إعلام الموقعين، وذاك مبحث موسع، ثلاثة محل اتفاق، والرابع حصل فيه الخلاف وهو استصحاب الإجماع في محل النزاع، نصورها ونمشي عليها. حصل خلاف بين العلماء فيما يتعلق إنسان تحضره ماذا؟ الصلاة، تحضره ماذا؟ الصلاة. فإذا حضرته الصلاة فلم يجد الماء، بالإجماع أنه يتيمم، بالإجماع أنه يتيمم، فلم تجده ماء فتيمم صعيدا طيبا. فإذا لم يجد الإنسان ماء تيمم، انتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، إلى الطهارة ماذا؟ الترابية. فإذا جاء الماء قبل الدخول في الصلاة بالإجماع يجب عليه أن يتوضأ، يستعمل الماء، هذا بالإجماع. لكن حصل الخلاف إذا حصل أن هذا الإنسان أثناء فقدان الماء تيمم ثم دخل للصلاة، ثم جاء الماء وفي الصلاة، ثم جاء الماء وفي الصلاة، هذا الذي حصل فيه الإشكال، حصل فيه ماذا؟ الخلاف. فمنهم من قال نستصحب الإجماع في محل النزاع، أي محل النزاع؟ داخل الصلاة حصل خلاف، لأنه قبل الصلاة لابد أن يستعمل ما بالإجماع، وداخل الصلاة حصل الخلاف، جمهور العلماء يقولون لا يخرج من الصلاة، ولو جاء الماء وهو داخل الصلاة بعد أن تيمم لا يخرج من الصلاة، ويقابلهم فريق آخر يقولون يخرج من الصلاة، يخرج ماذا؟ من الصلاة. ما الذين يقولون يخرج من الصلاة؟ قالوا نستصحب الإجماع في محل النزاع، قالوا ما في إجماع هنا، الإجماع قبل الدخول في الصلاة. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله هذه المسألة خطأ، التعبير عنها بهذا التعبير من الأخطاء، أن تقول نستصحب ماذا؟ الإجماع في محل النزاع. كيف إجماع في محل النزاع؟ يعني تقول في نزاع وتقول في إجماع، ما يصبح هذا الأمر. الإجماع قبل الدخول في الصلاة هذا إجماع، لكن استصحاب ما كان قبل الصلاة إلى بعد دخول الصلاة، بعد دخول الصلاة في نزاع، ما هو إجماع. أما قبل الدخول في الصلاة فهذا محل إجماع، فكيف تستصحب الإجماع في محل النزاع؟ يعني كأن قائل يقول المسألة فيها نزاع والمسألة فيها إجماع، كلام يعني متناقض. يقول ابن القيم التعبير الأسلم أن يعبر استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. أين حكم الإجماع؟ حكم الإجماع قبل الدخول في الصلاة، فإنه قبل الدخول ماذا في الصلاة قام الإجماع على أنه ماذا؟ على أنه يستعمل الماء، على أنه يستعمل الماء ويترك ماذا؟ تيمم. فنستصحب الحكم للإجماع، نستصحب ماذا؟ الحكم. ما هو الحكم؟ أنها تبطل ماذا؟ يبطل ماذا؟ تيممه. فنستصحب في يعني ماذا؟ في أثناء الصلاة. ويقول لا فرق بين الدخول في الصلاة وقبل الدخول في الصلاة، لا فرق بين كونه يعني ماذا يأتيه الماء وهو في يعني ماذا قبل الدخول في الصلاة، ولا كذلك بعد الدخول ماذا في الصلاة. أما جمهور العلماء يقولون لا، إذا تيمم الإنسان ودخل في الصلاة فقد كلفه الله عز وجل أن يصلي بهذا التيمم، فهو مكلف بهذه الصلاة على هذه ماذا الحال. إبطال الصلاة يحتاج إلى دليل، إبطال الصلاة يحتاج ماذا إلى دليل. فالمسألة مركبة من تيمم وصلاة، الآن انتقل بعد التيمم إلى الصلاة، فإبطال الصلاة بمجرد مجيء الماء وهو ماذا في الصلاة قالوا يحتاج إلى دليل. فجمهور العلماء يقول لا يخرج من الصلاة، يستمر في صلاته. ابن القيم عليه رحمة الله يقول يستصحب حكم الإجماع للإجماع في محل النزاع، كما أنه قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة بالإجماع يلجأ إلى الطهارة المائية، كذلك بعد الدخول في الصلاة، ولا فرق بين الأمرين، فحصل النزاع في هذه المسألة. فيعبر عنها بعض العلماء بقولهم استصحاب الإجماع في محل النزاع، قال ابن القيم هذا التعبير خطأ، وإنما يقال استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. وأما الصور الذي هي ماذا محل ماذا اتفاق، الذي هي محل اتفاق هي ثلاث أشياء: استصحاب البراءة العقلية، وهي الذي مر معنا في المبحث الأول، استصحاب البراءة العقلية أو البراءة الأصلية الذي مرت معنا في المبحث الأول كاملا، والقسم الثاني الاستصحاب ماذا؟ استصحاب الدليل الشرعي، يعني بعض الأدلة تكون عامة وتكون ماذا مطلقة وتكون محكمة، دعوى بأنه مقيد أو مخصوص أو منسوخ تحتاج إلى دليل، نحن نستصحب النص العام إلى أن يأتي المخصص، النص المطلق إلى أن يأتي المقيد، النص المحكم إلى أن يأتي الناسخ. هذه مسألة محل اتفاق، إذا جاء عندك نص عام أو مطلق أو محكم، الأصل أنه يبقى على عمومه وإطلاقه وإحكامه، دعوة تخصيصي تقييده نسخي، أين الدليل على هذا؟ هذه مسألة محل اتفاق. المسألة الثانية إذا ثبت ماذا؟ الشيء بدليل شرعي، إذا ثبت الشيء، وهذا الثالث الآن، إذا ثبت الشيء بدليل شرعي، يعني هذا إنسان توضأ للصلاة، توضأ ماذا للصلاة، أو مسح ماذا على خفيه، من المعلوم أن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليالين، بعد الانتهاء إذا انتهت مدة المسح يوم وليلة المقيم والإنسان ما زال على طهارة، هل يصلي بهذه الطهارة أو لا يصلي بهذه الطهارة؟ هل يصلي بهذه الطهارة؟ يعني انتهى اليوم والليلة وما زال الإنسان على طهارة، هل يصلي بهذه الطهارة؟ أو يقال يعني ماذا من نواقض ماذا الوضوء انتهاء مدة المسح. طيب الإنسان ما زال على طهارة، الإنسان ما زال هذا على طهارة، فتأتي هذه ماذا المسألة، هل انتهاء المدة يعتبر ماذا من نواقض الوضوء أو لا يعتبر من نواقض الوضوء؟ والمسألة مصورة ومفروضة فيما يتعلق بإنسان كان على طهارة، مسح يوما وليلة وما زال على طهارة، يعني المسح الآن ما في، انتهى المسح لكنه ما زال على طهارة، فهل أن يصلي بعد ذلك بعد اليوم والليلة؟ يعني إنسان مسح في 12 ماذا ظهرا، مسح بداية المسح إلى اليوم الثاني عشر ماذا ظهرا يمسح ولا إشكال، ينتهي المسح في 12 ظهرا. طيب عند 12 ما زال يعني من اليوم الثاني ما زال على طهارة، هل أن يصلي العصر والمغرب والعشاء أو أنه بانتهاء المدة يعتبر هذا من نواقض الوضوء؟ هذه مسألة يبحثها في ما يتعلق باستصحاب ماذا باستصحاب مبحث ماذا الاستصحاب بما ثبت، أي بمعنى أن الشيء إذا ثبت بدليل شرعي فالأصل أنه باق حتى يأتي ماذا ما يرفعه، حتى يأتي ماذا ما يرفعه. فهذه ثلاث مسائل، هذه ثلاث مسائل منهم من يذكر الإجماع على الثلاث، والرابعة الذي هي استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، هذا الذي حصل فيه ماذا الخلاف، وبحثها ابن القيم مبحثا موسعا في إعلام الموقعين من أراد الرجوع لهذه المسألة. والشاهد من هذا قال وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. لماذا ذكر؟ لأنه يعني ناسب لما ذكر مسألة الاستصحاب ناسب أن يذكر مبحث الاستصحاب، وإلا مبحث الاستصحاب لمبحث ماذا خاص يذكرونه في آخر الأدلة، وإنما كما يقال الشيء بالشيء يذكر، لما ذكر مسألة الاستصحاب ذكر الاستصحاب وإلا ما يذكر هنا، الاستصحاب يذكر في آخر الأدلة في أصول الفقه، يذكر في آخر الأدلة في أصول ماذا الفقه. فهذا الذي أراد ماذا المصنف عليه رحمة الله من ذكر مبحث الاستصحاب. بارك الله فيكم. عند السؤال أخوان ماشي. هذا يسأل معنى الاستصحاب، إيش معنى الاستصحاب؟ معنى الاستصحاب استصحاب يعني كما يقال هو مأخوذ من الصحبة، أي بمعنى تصطحب ما كان ثابتا إلى وقت يعني دعوة أنه يعني ماذا انتفى أو ارتفع، واستصحاب ما كان منفيا إلى وقت دعوة من قال بأنه ماذا لم يثبت. استصحاب ما كان يعني مثل على سبيل المثال يعني إنسان ثبت عنده ماذا شيء في وقت ماذا معين، ثم في وقت آخر ادعي بأن هذا الشيء ارتفع، فأنت تستصحب ما كان يعني ثابتا إلى وقت ماذا مدعي فيه ماذا عدم الثبوت، والعكس بالعكس فيما تعلق به تثبت في ذاك الوقت، تقول أنا أستصحب تلك الحالة إلى الآن سواء كان منفيا أو كان مثبتا، سواء كان منفيا أو كان ماذا مثبتا، كما يتعلم مسألة الطهارة إنسان يكون على يقين الطهارة ثم يحصل له ماذا الشك والتردد هل أحدث أو ما أحدث، نقول أنت قبل هذا على أي شيء على الطهارة، نقول تستصحب ما كان إلى هذا الله كان على يقين الطهارة والآن شك في ارتفاع الطهارة، فنقول تستصحب ما كان إلى الآن، فنقول أنت على الطهارة، والله أعلم. هذا معناه يعني استصحاب ما كان مثبتا فيما يتعلق بالإثبات، واستصحاب ما كان منفيا فيما يتعلق ماذا بالنفي. يعني هو كأن معناه مأخوذ الطلب، تطلب هذا الشيء في المكان الآن. نعم، يعني الشيء يعني هذه في هذا الموضع حصل فيه خلاف، وقبل هذا الموضع لم يحصل فيه خلاف، فتستصحب ذاك الذي قبل الخلاف، كان على إثبات فأنت الآن على إثبات، كان على نفي فأنت الآن على نفي. والله أعلم، بارك الله فيك. نعم. كيف؟ الاستصحاب من الأدلة الشرعية. نعم، الاستصحاب من الأدلة من المصادر الشرعية من مصادر الشرع. كيف؟ حجة. نعم، لكن متى يكون حجة؟ إذا خالت المسألة من الأدلة فعندك تبقى على البراءة الأصلية، تبقى على البراءة ماذا الأصلية، فيجعلونه مصدرا من مصادر التشريع، مصدر وإن كان مصدر عقلي، مصدر ماذا عقلي، لكن يجعله من المصادر الشرعية، لكنه في آخر المصادر الشرعية، وهو أضعف المصادر، أضعف المصادر. نعم. طيب الله نعم.